والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: كتاب الرضاع. الرضاع مصدر رضع يرضع رضاعا، وهو لغة مص الثدي. هذا الرضاع في اللغة مص الثدي، فإذا مص الثدي ونزل لبن فهو رضاع. وأما شرعا فهو مص طفل صغير لبن امرأة أو شربه ونحوه، أو شربه ونحوه، يعني ما يختص بالمص، حتى لو مثلا وضع في فنجال وشربه كان ذلك رضاعا في الشرع بخلاف اللغة. وهذا من المواضع التي كانت اللغة فيها، أو الذي كان الشرع فيه أوسع من اللغة، لأن الغالب في التعريفات أن اللغة إيش؟ أوسع من الشرع، وأن الشرع يضيف قيودات أخرى على المعنى. لكن في هذا الموضع الشرع أوسع من اللغة، لأن اللغة مص، وهذا مص أو شرب. نعم. والرضاع من رحمة الله عز وجل وحكمته، فالطفل في بطن أمه يتغذى بالدم عن طريق السرة، ثم إذا انفصل فإنه لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب، فجعل الله له وعاءين معلقان في صدر الأم، واختار الله عز وجل أن يكون في الصدر، يا ضحك المحمد العالي يا السعيد، الله تعالى أن يكون في الصدر لأن ذلك أقرب إلى القلب، ولأنه أقرب إلى كون الأم تحتضن الولد. لو كان مثل في الجنب معناه ترضع وراء الأرض، لكن كان على هذا لأجل أن تحتضنه وتجعله في حضنها. يا أبو علي جزاك الله خير، حتى تجعله في حضنها وترق له وتحن عليه. ثم جعل الله هذا الوعاء وعاء لا يجتمع فيه اللبن كما يجتمع في القارورة، لكنه يجتمع بين عصب ولحم شحم متفرقا، ليكون أسهل للأم مما لو كان يرتد كما لو كان في قارورة. ثم من رحمة الله عز وجل أنه جعله يخرج مع هذه الحلم وليس في شق واحد، هذه مخرقة عدة فروق لأجل أن لا ينزل بسرعة فيشرق الطفل فيموت، ولكنه فروق عدة صغيرة جدا. وبهذا كله يتبين حكمة الله عز وجل، وأنه لا ينبغي العدول عن هذه الحكمة العظيمة بإسقائه لبنا أجنبيا كما فعل بعض الناس، مع أن الأطباء متفقون على أن لبن الأم خير للطفل من أي لبن آخر، وهذا هو الذي يليق بحكمة الله تعالى الكونية والشرعية. ولهذا ينبغي للمرأة ألا تدع إرضاع ولدها لمدة سنتين، كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. الرضاع في الحقيقة يشارك النسب في بعض الأمور ويفارقه في أكثر الأمور، مما يشارك النسب فيه قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا لفظ حديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني بالنسبة للمحرمات في النكاح، فكل من تحرم بالنسب فهي حرام بالرضاع، كل من تحرم بالنسب فهي حرام بالرضاع. انتبهتم؟ طيب. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. هذا إشارة إلى الأصول أمهاتكم التي أرضعنكم، وإشارة إلى الحواش وأخواتكم من الرضاعة. وش بقي ما دخل في الآية؟ الفروع. لكن يقال إذا كان الأصول والحواش يحرم فالفروع من باب أولى، لأن الفرع بعض من الأصل. ولكن جاء الحديث فأجمل وعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب نشوف اللي يحرم من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه حرام من النسب. فنظيرها من الرضاع حرام، أمك من الرضاع حرام، وبنتك حرام، وأختك حرام، وعمتك حرام، وخالتك حرام، وبنت أخيك حرام، وبنت أختك حرام. فانظر من يحرم من النسب، وقابل بهن من يحرم من الرضاع. نعم. وهل يحرم من الرضاع ما يحرم بالطهر؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالطهر. وعلى هذا فأم زوجتك من الرضاع حرام عليك، فأم زوجتك من النسب، لأن أم زوجتك نسب حرام بالنص والإجماع، كما قال الله تعالى وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم. طيب بنت زوجتك من الرضاع، يعني لو كان لك زوجة مرضعة بنتا، لو كان لك زوجة قد أرضعت بنتا من زوج سابق، فهل تحرم عليك تلك البنت؟ على رأي الجمهور نعم، لأنها بنت زوجتك من الرضاع فهي كبنت زوجتك من النسب كذا. طيب لو كان لزوج المرأة أب من الرضاع، أب من الرضاع، هل يحرم عليها؟ على رأي الجمهور يحرم، كأبي زوجها من النسب. ولو كان لزوجها ابن من الرضاع، يعني ما رضع منها، رضع من زوجته الأخرى، فهو على رأي الجمهور يحرم. نعم، كابن زوجها من النسب. ولكن ظواهر الأدلة تدل على خلاف هذا القول، يعني على خلاف رأي الجمهور، لأن الله تعالى ذكر المحرمات ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فيكون الأصل الحل أو التحريم، الأصل الحل. وعلى هذا فإذا لم يكن هناك تحريم بين فإن الأصل الحل حتى يقوم دليل بين على التحريم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل والمصاهر. ومعلوم أن أم الزوج وبنت الزوج وأبا الزوج وابن الزوج تحريمهم بالمصاهر لا بالنسب بالإجماع. وعلى هذا فيكون الحديث مخرجا لذلك، إن قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأيضا فإن الله تعالى يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب، الذين من أصلاب، فخرج به الابن الذي من الرضاع، زوجته ما تحرم عليه لأنه ليس ابن للصلب. لكن هذه الآية أجاب الجمهور عنها بأنها احتراز من ابن التبني، من ابن التبني. والجواب عن جوابهم، الجواب عن أن يقال إن ابن التبني ليس ابنا شرعيا حتى يحتاج إلى الاحتراز عنه، أصلا ما دخل بقوله أبنائه، يعني بنوته باطلة. وثانيا على فرض أنه داخل في البنوة، فإن قوله من أصلابكم لماذا لا نجعله احترازا من ابن الصلب وابن الرضاع، فيكون مخرجا للجنسين ابن الصلب وابن الرضاع. فإن قلت إن عموم قوله تعالى وأمهات نسائكم يشمل أمها من النسب وأمها من الرضاع، فالجواب أن الأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاع، الأم عند الإطلاق ما يكون فيها أم رضا، بدليل قوله حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال بعد ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها أم رضا ما ذكر، ما ذكرها مرة ثانية. والحاصل أن هذا القول هو القول الراجح وإن كان خلاف رأي الجمهور، لأنه ما دام المسألة ليست إجماعا فلا ضير على الإنسان أن يأخذ بقول يراه أصح. شيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه ابن رجب أنه يرى هذا الرأي، أن الأم أن الرضاع لا يؤثر في تحريم النصاب، وذكر عنه ابن القيم أنه توقف في ذلك، ولا يمنع أن يكون توقف ثم تبين له بعد ذلك الأمر، كما يوجد في كثير من آراء رحمه الله أحيانا يصرح بأنه رجع عن رأيه، أو يتبين واضحا أنه رجع عن رأيه، وأحيانا يكون في توقف. فالحاصل أن المسألة هذه فيها خلاف، والراجح أنه لا تأثير للرضاع في المصاهرة للأدلة التي تحكم. لكن لو قال قائل أنا أتهيب من خلاف الجمهور وأريد أن أترك الاحتياط من الوجهين، فأقول إن أم الزوجة من الرضاع ليست حراما على الزوج، لكن لا أحل لها أن تكشف الوجه، يعني لا أحل له أن يتزوج بها موافقة لمن؟ للجمهور. ولا أحل لها أن تكشف وجهها موافقة لقول شيخ الإسلام، فأعمل بالاحتياط. لو أردت أن أسلك هذا المسلك فهل لذلك أصل؟ فالجواب نعم، لذلك أصل. والأصل في ذلك قصة سودة بن زمعة، حين تنازع عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، نعم تنازعوا في ماذا؟ في وليد، نعم لا في وليد، في عبد زمعة، عبد بن زمعة تنازع فيه هو وسعد بن أبي وقاص، فقال يا رسول الله إن هذا ولد من أخي عتبة بن أبي وقاص، وأنه عهد به إلي، نعم. وقال أخو ثور بن زمعة يا رسول الله إنه أخي ولد على فراش أب من وليدته. فقال له سعد يا رسول الله انظر إلى شبهي، انظر إلى شبهي. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إلى شبهه رأى شبها بينا بعتبة، ولكنه قال نعم الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا ثوبة. الآن حكم بأن هذا الولد أخ لثوبة، وأمرها بأن تحتجب منه. لماذا أمرها أن تحتجب؟ احتياطا، لأنه رأى شبها بينا بعتبة فأمر بالاحتجاب. فهل هذا من باب إعمال الدليلين أو من باب الاحتياط؟ قال بعضهم إنه من باب إعمال الدليلين، وقال بعضهم إنه من باب الاحتياط، والأقرب أنه من باب الاحتياط، لأن هذين الدليلين أحكامهما متنافية، ما يمكن تجتمع، فإما هذا وإما هذا، ولكن هذا من باب الاحتياط. فلو ذهب ذاهب في هذه المسألة، المسألة اللي كنا نتكلم عليها، لو ذهب ذاهب إلى هذا وقال إن الرضاع لا يؤثر في التحريم بالنسبة للمطهرة، لكني آمره أن لا يتزوج بهن احتياطا، لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن هذا بعيدا من الصواب. نعم دليل من الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أبدا، يقول كما أن مثل أم زوجك من النسب حرام عليك، فأمها من الرضاع حرام عليك، لأنه كما أن نسب هذه المرأة المتصل بزوجتك محرم، فرضاعها أيضا محرم. ولكن يقال إن الحكم يتعلق بالمخاطر الذي يتعلق بالتحريم، فهي نعم هي أم زوجتي من الرضاع، لكن تحريمها علي ليس بسبب أنها نعم ليس بسبب أن أم زوجتي أمي مثلا، هي نسيبتي، ولكنها من أصهاري، والرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالصهر بالنسب. نعم نعم طيب، جواب الاحتياط نوعان: احتياط لاشتباه الدليل الشرعي، وهذا لا يمكن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، واضح؟ لان الرسول ما يخفى عليه الحكم الشرعي، هذا يكون بعده. واحتياط لاشتباه الحكم الكوني، وهذا يمكن يشتبه يخفى على الرسول عليه الصلاه والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما راى شبها مبينا بعقبه مشكله، هذا عندنا تعارض الان، تعارض حكم كوني قدري وهو الشبه، وحكم شرعي وهو الفراش، فغلب جانب الفراش. إيه؟ ولكنه قال لما جاءت على هذا الوصف قال لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن، فكأنه لما حكم باللعان انقضى عذابه، ومع هذا صار يدعى لأمه، الولد هذا الذي حصل ما صار يدعى لأبيه، يدعى لأمه. طيب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ثم بين المؤلف شروط الرضاع، قال: والمحرم يعني المحرم من الرضاع خمس رضعات، المحرم خمس رضعات. وش الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيح وغيره أيضا، لكنه لم يروه البخاري، أنه كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات عشر رضعات محرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وكذلك روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات، فهذا هو دليل الخمس وهو الصحيح. وقال بعض أهل العلم إن الرضاع محرم قليله وكثيره، حتى ادعى بعضهم أنه قول جمهور، واستدلوا لذلك بإطلاق الآية الكريمة: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الآية مطلقة، والفعل يصدق على القليل والكثير، فإذا حصل الإرضاء ثبت الحكم. وقال بعض أهل العلم إن المحرم ثلاث رضعات فقط، ثلاث رضعات فقط: التنتان لا تحرم، والثلاث تحرم، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المطة والمطتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، كل هكذا، كله روي هكذا. قالوا: فمفهوم العدد أن ما زاد عليهما محرم، ونحن نرى أن الشارع يعتبر العدد الثلاث في مواضع كثيرة، أولا عدد الثلاث معتبر في مواضع كثيرة مثل الطلاق، وإذا استيقظ أحدكم النوم فلا مثل وحتى يغسلها ثلاثة، والوضوء ثلاث، والصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والاستئذان ثلاثة، والإعادة السلام ثلاثة، وأشياء كثيرة، فاعتبار الثلاث في الشرع كثيرة، فليلحق بها الرضاع. نعم. وهذا الحديث يرد على الذين قالوا إنه يحرم قليل الرضاع وكثيره، لأنه صريح، بل في صحيح مسلم أن رجلا كان مع امرأة فتزوج امرأة أخرى، فقالت زوجته الأولى: يا رسول الله إني قد أرضعتها رضعتين، أو قالت رضعة رأيها أرضعتها رضعة أو رضعتان كذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة ولا الرضعة، هي رضعة من لبني، ومع ذلك أجاز الرسول له أن يتزوجها، لأن الرضعة والرضعتان ما تؤثر. واضح؟ فإن قلت: كيف نقيد القرآن بالسنة؟ فالجواب: أن الكل من عند الله، ولا مانع من أن نقيد مطلق هذا بمقيد هذا. ثم إننا نقول أيضا إن المطلق فيه نوع من الإجمال، أرضعنكم فيه شيء من الإجمال، والسنة بينته كما بين شيئا كثيرا من القرآن. أقيموا الصلاة، وش اللي بينت الإقامة؟ تستطيع الآن أقيم الصلاة أنك تقوم وترفع يديك من تكبيرة الإحرام وتستفتح وتقرأ وتركع وتسجد على حسب الصفة المشهورة من كلمة أقيم، ما تستطيع. كذلك: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام هنا مطلق، لو صام واحد يوم لو صام يوما واحدا يكفيه، على المطلق يكفيه، لكن السنة بينت أن الصيام كم؟ 3 أيام. وكذلك الصدقة، لو تصدق الإنسان بربع صاع يكفي على هذه الآية، ومع ذلك ما يكفي إلا طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف. ليس هذا بغريب أن السنة تبين وتقيد المطلق في القرآن؟ واضح؟ طيب، بقينا الآن المعترك بين قول من يقول إن 5 رضعات و3 رضعات. ذكرنا قبل قليل أن 5 رضعات دل عليه الحديث الذي رواه مسلم وغير من أصحاب السنن، أن عائشة قالت كان في منزل القرآن 10 رضعات، ثم نسخنا بخمس معلومات، فهذا صريح لأن 5 هي المحرمة، والعلاقة 5 رضعات معلومات محرمة يحرم. وعائشة رضي الله عنها بينت أنها نسخت بخمس معلومات، وهذا يدل على التحديد. فإن قلت إن حديث عائشة ليس فيه حصر، ما قال رسول: لا يحرم إلا 5، ونحن نقول: تحرم 5 وتحرم 4 وتحرم 3، أفهمتم؟ ترى هذا إيراد قوي جدا، هذا إيراد من أقوى الإيرادات، يعني لو قال قائل: حديث عائشة ما فيه دليل على حصر 5، فيه دليل على أن 5 يحرم، ومن قال إن 3 تحرم قال إن 5 تحرم أيضا، فنحن نقول بها: قل 5 يحرم، والأربع يحرم، والثلاث يحرم، لأن قول رسول: لا تحرم المصة، لا تحرم والمصتان، ولا تضع والرضعها، واضح. فهذا إيراد قوي جدا. قلنا الجواب على ذلك من وجهين، أنتم فاهمين الإيراد ولا لا؟ طيب، الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه قد روي أن رسول قال أنه لا في حديث عائشة لا يحرم إلا 5 رضعات بهذا اللفظ، لا يحرم إلا 5 رضعات، فتوفي رسول الله عليه وسلم الأمر على ذلك، وهذا حق طريقه النفي والإثبات. الوجه الثاني أن نقول إن عائشة رضي الله عنها ذكرت عددا أعلى وعددا أدنى، العدد الأعلى ما هو؟ 10، والأدنى 5، ولو كان هناك عدد أدنى من 5 لبينت. طيب، في وجه ثالث أن الأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريف، والخمس يقصد الثلاث والأربع مشكوك فيه باعتبار حديث عائشة، أليس كذلك؟ إذا كان مشكوك فيه فما الأصل؟ الحل وعدم التحريم حتى يثبت التحريم. وعلى هذا فيكون الصواب أنها خمس، لكن أورد الذين يقولون بالثلاث لأن الخمس ليس لها أصل معتبر في الشرع بخلاف الثلاث فلها أصل. وش الأصل بالثلاث؟ ما ذكرناه قبل قليل، نعم الاستئذان والسلام وصيام ثلاثة أيام وما أشبه، ولكن الجواب أن الخمس لها أصل معتبر في الشرع. صلاة كم؟ خمس صلوات. والزكاة النصاب خمس في الإبل وخمس في الذهب والفضة، أي ما خلص. وكذلك أيضا في الأوسط خمسة أوسط. وأركان الإسلام كم؟ خمسة. والإيمان الذي ذكر الله في البر خمسة، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب واليوم الآخر، لا ولكن خمسة، ولكن الإيمان البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذا عشر. أنا على كل حال إن هناك أصل معتبر في الشرع للخمس، نعم في الركاز الخمس أيضا واحد من خمسة. على كل حال هذه مسألة لذات القوة، فالصواب أن المحرم كما قال المؤلف خمس، لا بس الاعتبار يعني شهادة الشريعة لأن الخمس لها أصل معتبر. طيب بقينا فهمنا أن خمس رضعات، يبقى النظر ما هي الرضعة، وهذه بعد مشكلة. هل هي المصة؟ إذا مص وبلعه هذه واحدة، إذا مص وبلعه هذه واحدة، وهكذا. أو أن الرضعة هي التقام الثدي، فإذا أطلقه باختياره أو باختيار أو غير اختياره لسبب أو غير سبب فهي رضعة. أو أن الرضعة هي أن يفصل الرضيع الثدي باختياره، نعم. أو أن الرضعة هي من فصل عن الرضعة الأخرى، إذا انفصل يعني بمعنى يوقف يتبين أن هذه غير الأولى. في هذا خلاف أيضا بين أهل العلم، فهم العلماء، وكل الخلافات الواردة في مسألة الرضاء يمكن أن نجعل كل مسألة اختلفوا فيها نجعل النكاح فيها من باب النكاح الفاسد. كنا بالأول قد يعثر علينا تصوير النكاح الفاسد، لكن لما رأينا خلاف العلماء في مثل هذه الأمور صار أي مسألة من مسائل الرضاعة مختلف فيها فجعل النكاح فيها فاسدا إذا تزوج هذه المرأة مختلف فيها، نعم. وأقرب الأقوال في ذلك والله أعلم أن الرضعة من فصلت عن أختها بفاس يعد فصلا عرفا، ولا فرق بين أن يشبع أو لا يشبع، مو شرط أن يشبع، خلاف للعوام أن يظنون أن الرضعة لابد أن يشبع فيه، مو شرط. لا ما يدل هذا، والسبب لأن قولها المصر والمصرتان في لفظ آخر صحيح أيضا الرضعة والرضعة. لا هو الرضعة عند العرب مثل الأكلة والغدوة والعشوة وما أشبه ذلك، ظاهر هذا أقرب شيء. ثم أن عندنا أصل قلنا قبل قليل وهو أن الأصل الحل، حتى يتبين، لأن المشكلة الآن إذا راعيت الاحتياط في جانب أتاك الاحتياط في جانب آخر، يعني إذا قلت أنه يثبت الرضاء بمثل المصة والخمس مصات معنى ذلك أنك سوف تحل لهذا الرجل أن المرأة لا تحتجب عنه وأن يراها، ومع أن الأصل هو الحل. نعم نعم. قول عائشة رضي الله عنها توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، هذه الجملة أعل بها بعض أهل العلم هذا الحديث وقال هذا الحديث كذب، ومما يدل على كذبه قولها توفي وهي فيما يقرأ من القرآن، ولو كانت فيما يقرأ من القرآن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لازم أن تكون باقية، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كيف تبقى بعد وفاة الرسول تقرأ ثم لا نجدها؟ وهل هذا إلا يفتح لنا أبوابا كثيرة من الإشكالات؟ ولهذا أعل بعض أهل العلم هذا الحديث بهذه الجملة وقال إن هذه الجملة تدل على أن هذا الحديث منكر باطل. نعم وش رأيك؟ إيه؟ أين هذا أجاب؟ قالوا إن قوله توفي وها فيما يقرأ من القرآن يعني أن بعض الصحابة ما علم بأنه منسوخ، منسوخ اللفظ، نعم ما علموا بذلك، ولهذا صار بعضهم يقرأها، بعضهم يقرأها، كما إن بعض آيات القرآن ما هي مشهورة عند الصحابة كلهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، من وجهك عنده؟ ها؟ حزين. فهي قد يكون بعض الآيات ما يحفظها إلا واحد من الصحابة، لكن لاحظوا أن إجماع الصحابة على أنها قرآن يعتبر هذا تواتر، حتى لا يقول قائل من هذا فيه شك في القرآن. فالحاصل هذا الذي أجاب به الجمهور، يقولون إن فيما يقرأ يعني أنهم لم يعلموا بأنها نسخة. وفي حديث عائشة مثال للنسخ، لنسخ اللفظ والحكم، ولنسخ اللفظ دون الحكم. العشر اللفظ والحكم، والخمس اللفظ دون الحكم. نعم نعم، هذا أيضا مما استدل به القائلون بأن المطلق، بأن الرضاع قل أو كثر، ولكن الجواب عليه من وجهين. أولا أنه ليس فيه معارضة مستقيمة لأنه مبهم، والثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حملها على رضاع قد علم، لأنهم علموا أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان بهذا العدد. نعم. لا هو قرآن نسخ لفظه، العشر نسخ لفظها وحكم لأنها هي موجودة في القرآن ولا حكمها باق، إلا كانت موجودة لكن نسخ، هنا كانت موجودة في القرآن، كان فيما أنزل من القرآن عشر ضعاف فنسخنا خمس معلومات، فكانت موجودة في القرآن ثم نسخ. نعم والله أقرب شيء أنه الرضعة هي التي تنفصل كل رضعة عن أخرى في الوقت، يعني في الوقت، إيه بين الوقت المثال ما يفتكم واحدة مبنية على الأخرى، وهذا هو الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، هو الأقرب، وأنا أختاره لأنه لأن الأصل حد، وإلا كان يجب علينا أن نختار ما هو أحوط، ولكن مشكلة المسألة ما فيها احتياط، لأنك إن احتقت من جهة وقعت في مشتبه من مشتبه من جهة أخرى، ما هو باحتياط، لو فيها احتياط كامل أخذنا به احتياط للفروض، لكن مشكلة. وفي بعض الأحيان ما يمكن الأخذ بالأشد على وجه الاحتياط، مثلا المعروف عند آخر أهل العلم أن وقت العصر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه، وأبو حنيفة يقول يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، الاحتياط هنا ممكن؟ ها؟ ما يمكن الاحتياط. الآن مالك التي اقترح للقولين، لأنك إن أخرت إلى نفر ظل كل شيء مثليه قال لك الجمهور حرام عليك، ما يمكن تأخر، وإن صليت قبل يصير ظل كل شيء مثليه قال أبو حنيفة حرام عليك، صليت قبل يدخل الوقت، فماذا أخر؟ نعم، في بعض الأحيان ما يمكن الاحتياط، لازم تختار لأن أنت تختار. نعم نعم. نعم. لا أبدا، لأن يقوم منها منه من لبنه من لبنه، ولهذا علل بأن الرضع ورغته ماء. ها؟ نعم. أين؟ لا لا، الأصل أنهم أن ما أضافت السنة من الخيوط لا بد أن يحكم به، لا بد أن يحكم بما أضافت السنة من الخيوط، لأن قولهم أمهاتكم لا تضعنكم يعني في الشروط التي بينت السنة، ثم يكون وأحل لكم وراء ذلك يكون هذا إحلالا لكل ما لم تنطبق عليه شروط التحريم. نعم. حتى هذا ما دام مختلفين، ما ندري هل الرضعة هذه بحيث تكون رضعة بمجرد انفصال الطفل عن الثدي أم نعم؟ لا، خلاص الحل، لأن المحرم معدود محصور، قولوا أحل لكم ما وراء ذلك هذا الأصل، لكن الأصل قولهم الأصل في الحرمة يعني في بيان سبب حلها. ولهذا الآن لو واحد يقول ما يمكن تزوج المرأة حتى تعلم أنها لا تحكم عليه، ما هو شرط هذا، إنما العقد يعني ما تستباح بالعقد إلا إذا علمنا أن العقد منطبق على ما جاء في الشريعة. قال والمحرم خمس رضعات. الشرط الثاني في الحولين، وهذه سبحان الله العظيم محل خلاف بين العلماء، والآن إن شاء الله مكنوا أذهانكم لا تقولون جعلتنا في دوام، إلا أنت تقول نمشي على كلام المؤلف ونمشي. نعم. طيب، قوله في الحولين يعني معناه لو أرضعته أربع رضعات في الحولين والخامسة بعد الحولين يكون ابن لها؟ لا، لا بد أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين. نعم. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين. وأما الآثار عن الصحابة ومن بعدهم فمختلف، لكن الذي استدلوا به هو هذه الآية يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا فهذا دليل على أن ما بعد الحولين ليس من تمام الرضاعة فلا يكون معتبرا، وما دونهما ناقص عن تمام الرضاعة، فيكون الحد الحولين أو الحد الحولين. قالوا ولأن هذا حد فاصل بين قاطع فكان أولى بالاعتبار من سواه، فاتبع لكم. طيب، وقال بعض أهل العلم إن المعتبر ما كان قبل الفطام، المعتبر ما كان قبل الفطام، وما كان بعده فليس بمحرم. وعلى هذا فلو بقي الطفل يرضع بعد الحولين وما بعد فطم يعتبر ولا لا؟ يعتبر. ولو فطم قبل الحولين لم يعتبر ما بعد الفطام ولو بعد الحولين. فجبها لكم. واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وهذا دليل أثر. واستدلوا أيضا بالدليل النظري، قالوا لأن الرضاع بعد الفطام لا أثر له كرضاع الكبير، بخلاف الرضاع قبل الفطام فإنه ينبت منه اللحم وينمو به الجسم فصار هو المعتبر. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعتبر الفطام، لكن هذا القول فيه شيء من العسر في التطبيق. شلون في التطبيق؟ يعني ما ندري هو فطم ولا ما فطم، هل معنى الفطام إنه ما يشرب اللبن أبدا؟ لأن الأطفال كما تعرفون هم يفطمون على طول، في الصباح يشرب لبن وفي الأخير وفي النهار يأكل مطازين. لا، بالتدريج لا بد يعني يشرب لبنا ويعطى شيئا ويشرب لبنا. اي نعم ان شاء الله يفهم بقيه. والفروع وان نزل، وفروع الاب الادنى وان نزل، وفروع اعلى لصلبهم خاصه. هذا يعني اذا هذا اخطر، لكن ذاك قد يكون اوضح وكثير من الناس زياده قد قيل به، قد قال بها الناس، حتى ان بعضهم قال انه قول الجمهور، ولكن الصحيح بلا شك تقرير الآية. نعم طيب، خمس الرضعات، ما هي الرضع؟ هي المصدر، فما دام ان الصبي ما بعد ابتلعها فهي واحدة، فإذا ابتلعها ثم مص ثانية فهي رضعة، وإذا مص ثالثة فهي رضعة. وعلى هذا فيمكن أن يكون خمس رضعات وهما أطلق السد، يعني مثلا نقول نحن الجغمة. طيب هذا قول بعض العلماء، وبعضهم يقول إذا أطلق الثدي لأي سبب من الأسباب ثم عاد فالعودة ثانية. اي نعم، ولو التنفس بأي حال من الأحوال، سواء هو الذي أطلقه لتنفس أو لضجر أو أحد قرقش عنده بشيء وأطلقه يلتفت، أو المرضعه وخرجه فهو رضع. وبعضهم قال إن كان أطلقه لسبب، إذا أطلقه لسبب ثم زال السبب وعاد فهي رضعة، ولو طال الزمن، ما دام إلى الآن باقي ما بعد توصل عن الأم المرأة بدأوا يقرصوه لأن أطلقه. وبعضهم يقول لا، إنه إذا أقرب شيء يقال إن طال الفصل، إن طال الفصل بحيث ما ينبني واحدة على الأخرى فهي رضعة، وإن لم يطل فهو لو يقطع عشر مرات أو خمس مرات لسبب أو لغير سبب فإنه ليس برضعة. هذا أقرب شيء، وقلت لكم أني أرجح هذا لأن الأصل الأصل حلو عدم التأخير حتى يوجد شيء تطمئن إليه النفس. نعم ما هو شرط يمكن ما أدوى. نعم. لأننا نقول إن هذه مثلا تحديد الرضعة نقص في الشارع ولا محدد. نعم. نقول إنها تعود إلى عرف الناس وتناحي لما تعرضوا عليه تحديد الرضعة. أي نعم ما يخالف، لكن نقول ما هو عرف الناس؟ المسألة أن المعتبر أن الرضاعة مؤثر ولو بعد الحولين ولو للكبير. يعني لا يشترط أن يكون في الحولين أو قبل الصوام، وأن الرضاعة مؤثر مطلقة. نعم. واستدل هؤلاء بإطلاق قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم أقل في زمن الصغر أطلق، فمتى أرضعت المرأة الولد الإنسان صار ولدا لها وحرام عليه كذا. محمد يا صالح، أبو بعض يقول إنه حتى رضاع الكبير يؤثر. نعم، لأن الله أطلق، ولأن سالم مولى أبي حذيفة كان أبو حذيفة قد تبناه وكان يعد ابنا لهم، فلما أبطل الله التبني جاءت سهلة زوجة أبي حذيفة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو إليه أن هذا الولد الآن يصل عليهم ويجلس إليهما مع أبي حذيفة، إليهما جميعا هي وزوجها، وأنه يشق عليها أن تحتجب منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، وهو كبير الولد كبير، حتى في بعض الحديث أنه قد نبت له لحية، فقال أرضعيه تحرمي عليه. وهذا دليل على أن رضاع الكبير مؤثر، لأن قال تحرمي عليه، ومعلوم أنها إذا حرمت عليه صارت محرما له، صار محرما لها. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، خصوصا بعض علماء أهل الظاهر أخذوا بظاهر الحديث، ولكن الصواب خلاف هذا القول، ويدل على أنه أن هذا ضعيف أنه لا تقوم الأدلة على الوجه الذي استدلوا به بها عليه. أما قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإن الله تعالى يقول أمهاتكم، ما قال والنساء اللاتي أرضعنكم، قال أمهاتكم التي أرضعنكم. فمتى تكون أما؟ لا بد أن يكون لا بد لكونها أما من أن يكون الإرضاع في زمنه حتى تكون أما. وعلى هذا فليس في الآية دليل لهم. وأما حديث سالم مولى أبي حذيفة فالحديث الصحيح ما في مطعن، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختلفوا في الجواب عنه، فقال بعضهم إنه منسوخ، وقال بعضهم إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة. ثم اختلف القائلون بأنه خاص، هل هي خصوصية وصف أو خصوصية عين؟ هل هي خصوصية وصف أو خصوصية عين؟ والفرق بينهما إذا قلنا إنها خصوصية عين فمعنى ذلك أنها خاصة بعين سالم فقط لا تتعداه إلى غيره، وإذا قلنا أنها خصوصية وصف صارت متعدية إلى غيره ممن تشبه حاله حال سالم. وقد مر علينا كثيرا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بل بأن الشرع كله ليس فيه خصوصية عين أبدا، حتى خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص بها لأنه محمد بن عبد الله، لكن لأنه رسول الله، رسول الله خص بذلك لأنه رسول الله، والرسالة ما أحد يشاركه فيها لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. الآن اختلف العلماء في الجواب عن حديث سهل سالم مولى أبي حذيفة على ثلاثة أقوال في البسط وعلى قولين بالاختصار. ما هما القولان؟ أنه منسوخ، والثاني أنه خاص. أما دعوى النسخ فإنها لا تصح، لا تصح. لماذا؟ لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ، وهنا لا نعلم، ولو ادعينا النسخ لكان خصومنا أيضا يدعون علينا النسخ ويقولون إن الأحاديث التي تدل على أنه لا رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سالم، فليسهم دعواهم هم يعني ليست دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم عليهم. وأما التخصيص فالتخصيص بالعين لا نرى، والأصل عدم التخصيص، ثم لو كان هذا من باب الخصوصية العينية لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ذلك كما بين لأبي بردة حين قال إنها لن تجزئ عن أحد بعدك، ما يتفى الناس هكذا. أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع، وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير، جاز ولو للكبير. وعندي أن هذا أيضا ضعيف، وأن الرضاع الكبير لا يؤثر مطلقا إلا إذا وجدنا حالا تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة من كل وجه، وهذا في وقتنا متعدد، لأن متى نجد شخصا تربى عند قوم على أنه ابن له بحسب الادعاء السابق، ومعلوم أن من كان عندك على أنه ابن لا يكون مثل من كان عندك على أنه خادم، أليس كذلك؟ في عدم الاحتشام منه. فإذا وجد أحد قد صار عنده شخص قد تبناه، وهذا شيء ممكن، لا بأس أن نقول على سبيل الفرق. ثم أفضل التبني وصار يتعذر أو يتأثر الاحتشام من هذا الإنسان، فحينئذ نعم يباح. فالخصوصية الوصفية صارت متعذرة، على قصد متعينة في الإنسان. إيه نعم، لكن متعذرة في وقتنا الحاضر، متعذرة في وقتنا الحاضر. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله قوي جدا، لكن إذا أردنا أن نضيق النطاق بحيث يكون مطابقا لهذه الخصوصية من كل وجه، وجدنا أن هذا في زمننا ممتنع ولا لا؟ ممتنع. وحينئذ نرجع إلى قول الجمهور، وأنه بعد تلك الحادثة لم نعلم أنها وقعت في عهد رسول مثلها، في عهد الصريخ لم نعلم أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. وأما بعد عهده فالأمر متعذر. ويدل لذلك أنه لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وعندها رجل كبير فتغير وجهه وغضب وقال انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، وإنما هذه أداة حصر. ومعنى الرضاعة من المجاعة، المعنى أن الرضاعة لا تنفع إلا إذا كانت هي التي يندفع بها جوع المرتضع، وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل الفطام، قبل الفطام هو اللي يتعين ألا تندفع، ألا يندفع جوعه إلا باللبن. أما الكبير فيندفع جوعه بماذا؟ بالأكل والشرب، طعام والشراب. هذا واحد. الدليل الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. ومعلوم أن بعض الأحناء يكونون ساكنين عند إخوانهم وزوجات إخوانهم ويلحق الزوجات من المشقة بالاحتشام عنها عن هؤلاء، ما هو معلوم. ولو كان هناك حاجة يمكن أن يتخلص بها الناس من هذه المشقة بمثل الحمو لكان الرسول لما قال الحمو قال الحمو يرضى، فقال الحمو يرضى من أجل أن يفك هذه المشكلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يبين للأمة أن هذا يمكن علم أنه لا يؤثر، لا تأثير للرضاع الكبير. ثم إننا نقول الأصل عدم التأثير، الأصل عدم التأثير حتى يتبين لنا أنه حصل ما يؤثر. وبهذه الأدلة الأثرية والنظرية يتبين لنا أن القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وإن كنا نسلم أنه لو وجدت حال كحال سالم مولى أبي حذيفة لكان الصواب بلا شك أن يتبع ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه قال أرضعني تحرمي عليه. لكن الحالة بعد ذلك الوقت نرى أنها متعذرة، ولهذا ما نعلم أنها وقعت لأحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام غير سالم مولى أبي حذيفة. نعم. والله ما أرى هذا، أنا ما أرى هذا، لأن حتى على اختيار شيخ الإسلام ما حتى شيخ الإسلام أشار إليها في إلى هذه القضية، أشار إليها في بعض كلامه في الفتاوى على إن سالم ولا أبي حذيفة رجل متبنى ومدعو كأنه هبل. لا بس لا من مشقة هذا كهذا، حتى وهو عندهم لا يشعرون بأنه ابن لهم، شعور الإنسان بأنه ابن يعطي يعني اندفاعا في عدم الاحتشام أكثر. فما أرى هذا كما كما ذكرت لكم الآن، يعني حديث الحمو واضح جدا، الحمو واضح. نعم بسيطة هذه، الجواب عليها أن عائشة خالفها كل ذلة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا ما لا ما وجد قصة، ما وجد قصة مثل قصة سالم مولى حذيفة. نعم نعم، لكن ما وجد ابن إنسان متبنى متبنى يعني. إيه عائشة رضي الله عنها كانت تأمر أخواتها إنهم يرعن أحد يجي لكون يدخل عليه. والله وصل نقل عنه أن تفعل هذا وظهر من وقت ظهر من وقت. نعم نعم إيه هذا من الشروع. يبدينا شرب الشروع، ما كملنا الشروع الآن. شرب الحقوق. ويقول بالخلاصة وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. والسعود والوجور. السعود في الفتح أو السعود. السعود. عندك ما السعود؟ بالضم صح. السعوط بالضم والوجور بلا الوجور. طيب ما يفعل فعول ما يحصل به الشيء، وفعول نفس فعل الشيء. نعم، فلنا أن نقول السعوط إن قصد به اللبن فهو إن قصد اللبن فهو الفتح، وإن قصد التسليط الطفل فهو بالضم. كما نقول في وضوء ووضوء، وضوء الماء والوضوء الفعل، وطهور وطهور، طهور الماء وطهور الفعل، وسحور والسحور. السحور ما يسحر به الطعام، سحور بالفعل والفعل. فهنا السعور يجوز أن يراد به اللبن الذي يسحر، ويجوز أن يراد به الفعل. فعلى هذا من قرأ بالضم أو بالفتح فهو صواب، لكن السعور يكون في الأنف والوجور يكون في الفم. يعني لو سعر الصبي باللبن قتل في أنفه فإنه مؤثر، يكون مؤثر محرم. ولو وجر بفمه، مو هو اللي طلب الثدي، نحن أخذنا مثلا أنبوبة وفرغناه في فمه يكون كشربه أو كرضاعه هو، فصار السعور والوجوع كالرضاع. عرفتم؟ وش الدليل؟ الدليل حديث لقيط بن صبرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له جالق في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. ليش ما بال إذا كان صائما؟ لأن الماء ينزل إلى معدته، فإن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. أما الوجور فراح لأنه ينزل إلى المعدة من الفم. غاية ما هنالك أن الصبي لم يكن هو الذي صرع بنفسه ولكن رب. طيب، بقي علينا شيء رابع، السعور والوجور والرضاع. هذه ثلاثة. بقى علينا الشيء الرابع، حقن اللبن من الدبر. دبر يؤثر ولا لا؟ المذهب لا يؤثر، المذهب لا يؤثر، مع أنهم يقولون إنه يفطر الصائم، يقولون إنه يفطر الصائم. وهذا شبه تناقض، لأنه إن كان يغذي فلا فرق بين ما يقول للصائم وما يقول للطفل، وإن كان لا يغذي فلا فرق أيضا، فلا يفطر الصائم. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية إن الحقنة لا تفطر الصائم، إن الحقنة لا تفطر الصائم، وهو والمذهب يوافقونه في مثلة جلسان. المذهب يوافقونه في مسألة الرضاع. في مسألة الرضاع يقولون إن الحقنة لا تؤثر ولا تكون رضاعا ولا بمعنى الرضاع. وهو يقول إن الحقنة بالنسبة للصائم لا تؤثر ولا تتأكل ولا بمعنى الأكل والشرب. ومثل هذه فيها مثل الحقنة لأن المتأخرين من العلماء يقولون إن الطب أثبت بأن الأمعاء هي التي تمتص الطعام وأن الحقنة مفطرة لأنها تغذي البدن تماما كما يغذي الذي يصل إلى المعدة. إن الرضاع نص الشرع عليه رضاع فيقتطع على ما يسمى رضاع اللغة بقطع النظر عن التغذية وعدم التغذية. لكن المسألة فيها خلاف. هذا يقول المؤلف ولبن الميتة. لبن الميتة محرك يعني لو رضع الطفل من ميتة صار محرما وثبت به التحريم من ميتة. كيف ميتة؟ نعم يمكن يرضع من ميتة خمس رضعات يمكن يرضع أربعا منها وهي حية ولما ماتت قال ما بقى إلا واحدة خليه يصير ذلة خليه يكون ولدا لها أرضعوه الخامسة وهي ميتة. يحرم؟ نعم يحرم لأنه رضع. كذلك لبن الموطوءة بشبهة. شبهة إيش؟ أو اعتقاد كلاهما. الموطوءة بشبهة لبنها محرم ويكون الرضيع ولدا لها ولمن وطئها كما أن ولدها من هذا يكون ولدا له. الموطوءة بشبهة مثل رجل عقد على امرأة عقد زواج ودخل عليها وولدت له أولادا وصارت هذه المرأة ترضع ثم تبين أنها أخته من الرضاع. هذه المرأة النكاح باطل بالإجماع ووطئه إياها شبهة. أولاده له ولا لا؟ طيب والأولاد الذين رضعوا من هذا اللبن يكونون أيضا أولادا له. نعم كذلك الموطوءة اللبن الموطوءة في شبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا. بعقد فاسد ما هو العقد الفاسد؟ هو الذي اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود وكالنكاح إذا كان أحد الشاهدين من الأصول أو الفروع وما أشبه ذلك. فالموطوءة بعقد فاسد لبنها كلبن الموطوءة بعقد صحيح. تمام يعني بالنسبة لها وبالنسبة لواطئها أيضا. الموطوءة بعقد باطل ما هو العقد الباطل؟ هو الذي أجمع العلماء على فساده كأن يتزوج ابن امرأة بنت امرأته بنت امرأة هذا بالإجماع إذا كان قد دخل بالأم. إذا كان قد دخل بالأم وهي في حجره فهي بالإجماع. فإذا تزوجها العقد باطل. تزوج أم زوجته بعد أن ماتت زوجته تلاحظ بعد أن ماتت زوجته تزوج أم زوجته في النكاح باطل ماتت الزوجة لأن أم محرمة يستأبين. طيب بعقد باطل أيضا يكون الرضاع مؤثرا كالنكاح بعقد صحيح. أو زنا الموضوع بزنا مثل رجل زنى بامرأة ولدت منه وأرضع طفلا يؤثر هذا اللبن ولا لا؟ يؤثر لكنه في المسألتين الأخيرتين في النكاح الباطل وفي الزنا تثبت الأمومة دون الأبوة. يعني تكون المرأة التي أرضعته أما ولا يكون الزاني أو الواطئ بعقد باطل أبا وحينئذ يكون له أم من الرضاع وليس له أب وليس له أب من الرضاع. فهمتم؟ عندنا كم مسألة؟ عندنا السروع والوجوه ولبن الميتة والموطوة بشبهة والموطوة بعقد فاسد والموطوة بعقد باطل والموطوة بزنا. كل هذه لبنها كل هذه سبب الأمور لبنها محرم، وينتشر التحريم بالنسبة لها وبالنسبة لمن له اللبن إلا في مسألتين وهما الزنا والنكاح، والنكاح الباطل. وذلك لأن الولد في الزنا والنكاح الباطل لا يلحق الواطن، فإذا كان ولده الذي خلق من مائه لا يلحقه، فالذي رضع من لبن باب من حمله من باب أول. واضح؟ فإن قلنا بصحة استلحاق الزاني ولده من الزنا إذا لم يكن هناك إبراش فاستلحقه صار اللبن مؤثرا بالنسبة للمرأة وبالنسبة للزاني للرجل. طيب نعم عندك سؤال يا نعم. ماذا يفعل هو الموضوع بالشرع والعقل الفاسد ان اللبن محرم وهو بالاطلاق حتى لو كانت لم تكن الامه بشبهه هو محرم ايضا ما الفائده من ذلك؟ يعني لو كانت المراه ليست اما له بالمراه ولا زوجه لابيه لا بعقل فاسد ولا بغيره ولا بشبهه لو ارضعته لا حرم الرضاع. لا لا ما اعرف كل حال لان بدينا ان لازم من وقت لازم من عقد من حمل او وقت. نعم إذا لبن طبيعي إذا خلق لبن طبيعي نعم إذا كان يظهر له أثر هو يحرم، أما إذا كان جزءا بسيطا لا يظهر له أثر فلا يحرم. كل شيء مخلوط بغيره إذا لم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به، وهذه قاعدة ذكرناها لكم عند قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الماء لا ينتج شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. كل شيء مخلوط بغيره ولم يكن له أثر فلا يؤثر، حتى أن العلماء قالوا لو حلف أن لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا بغيره فإنه لا يحلف، وهذا أمر معلوم. هنا أقول يعني قلنا أن الرضاعة محرم نعم ليس بشرط أن تكون زوجة مو شرط. طيب لماذا تأخذنا الموضوع بشبع أو بعقفة بالنسبة للرضيع يعني يتحرم مطلقا عليه على من؟ على الرضيع إيه لكن هل لبنها مؤثر ولا لا؟ بعض العلماء يقول ترى ما هو الرضيع ولده اللي خلق منه، المراد لو أربع الطفل أنا أقصد ولده هو مولود منها. لا هذا مولود منها ولدها ما في إشكال، لكن لو أربع الطفلا هذه الموضوع بشبهة جاءت بولد ثم أربعت ولد فلان هل يؤثر لبنها أم نعم؟ نعم إذا قلنا هذا للحاجة لا بأس به. نعم نعم صحيح، لكن نظر الإنسان إلى عورة المرأة للحاجة جائز، أو نقول إذا كانت هي تستحي تحلب له وتسقي. نعم أقول حاجة نعم نعم يمكن إذا أمكن أن تذهب بهذا فلا حرج، لكن قد على كل حال هو الأصل ثم إذا دعت الحاجة إلى أن يلتقم الثدي فلا حرج، وإذا لم تدع الحاجة فإنه يحلب له في إناء ويشرب. لا الحاجة يجوز، النظر إلى العورة يجوز لمجرد الحاجة، حتى إن الفقهاء يقولون لو أن أحدا لا يحسن حلق عانته جاز لغيره أن يحلقه، يعني ما هي ضرورة. نعم على كل حال لأن أصل النظر للعورة خوف الفتنة، وكل ما حرم لغيره فإنه يجوز تجيزه الحاجة. ما مرت علينا قاعدة هذه؟ المحرم لا تبيح للضرورة إلا إذا كان محرما لغيره لكونه وسيلة فتبيح الحاجة. طيب يقول المؤلف وعكسه محرم، وشراب محرم خبر إيش؟ ولبن لا ها؟ خبر الصعود وما عطف عليه. نعم طيب إذا ثبت التحريم ثبت ما يتبرع عليك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موضوعة. عكسه البهيمة يعني لبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من شأن خمس رضعات ايش تقول؟ يكونان يا أخوين؟ يا أخوين طفلان ارتضع في كل حال. شوف الكتاب يقول عكسه البهيمة البهيمة لا يؤثر، لا يؤثر لبنها، ليس محرم، لأن الله يقول الوالدات يرضعن أولادهن، والشاة من يبتلى بالرجال قل لا، ويقول أمهاتكم لا ترضعنكم، وهذه ما تسمى أم الشاة. طيب نستفيد من هذا أنه يشترط أن يكون اللبن من آدمية، وكلمة من آدمية يخرج به الحيوان الآخر البهائم، ويخرج به أيضا الرجل. الرجل لو ارتضع طفلان من رجل لم يصير أخوه، تصور ذكر العلماء أنه تصور، أنا من الطبيب لكن ذكر العلماء أنه يتصور موجود. طيب لو أن هذا الرجل أرضع أطفال يكونون أولاد الله؟ لا، لأن الله يقول الوالدات يرضعن، هذا مو والد. المهم أنه الآن أضيف هذا الشرط إلى الشروط السابقة، أن يكون 5 أضعاف أكثر، وأن يكون في زمن الرضاعة، أحسن في زمن الرضاعة، والثالث أن يكون من آدمية، من آدمية يخرج بذلك البهائم والرجال والخنثى أيضا. طيب والثاني قال وغير حبلى ولا موطوءة، وغير حبلى ولا موطوءة، حبلى بمعنى حامل، وقول ولا موطوءة هذه عبر بها بعض الفقهاء وبعضهم لم يعبر بها وهو الأصح، يعني يشترط أن يكون هذا اللبن ناشئا عن حمل، يشترط أن يكون ناشئا عن حمل، انتبه. فإن كان ناشئا عن غير حمل مثل أن تدر هذه البكر على هذا الطفل ويخرج منها لبن ويرضى، فإن ذلك لا يؤثر، لا يؤثر، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن، وهذه الآن ليست بوالدة، فلا يكون رضاعها مؤثرا ولا معتبرا شرعا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وذهب الأئمة الثلاثة وهو رواية أحمد أنه لا يشترط أن يكون ناشئا عن حمل، ما يشترط أن يكون ناشئا عن حمل، وأنه يكون متى وجد اللبن من امرأة فأرضع طفلا فهو ولدها، ولدها حتى لو كانت بكرا، وهذا القول هو الأرجح لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أما الآية والولادات يرضعن أولادهن فإنما سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتمام الرضاعة، فالصواب أنها أن اللبن الذي ينشأ عن غير حمل يكون مؤثرا، يكون مؤثرا، وهذا يقع كثيرا الآن، يقع كثيرا، تجد امرأة مثلا بكر تعطي ثديها هذا الصبي إلى صاح لأجل أن يثبت، نعم، فيبدأ الصبي يرضع ويرضع ثم يدر عليه، ما يمكن إذا أرضعته 5 أرضعات وما ما فتق أمعاءه ولا انتفع به، ما يمكن يقول هذا. فالطلب أنه نعم محرم لبن موضوعة، لبن الحبلة، لبن غير الحبلة كلبن الحبلة. طيب لبن الحبلة هل يشترط أن يكون بعد الوضع أو لو أرضعت وهي حبلة أثر؟ نعم لو أرضعت وهي حبلى لأثر، ما دامت حملت فلو ترضع هذا الطفل في الشهور الأولى من الحمل صار ولدا لها، نعم صار ولدا لها وصار اللبن مؤثرا، نعم نعم يؤثر، يؤثر، ولكن كيف 5 أضعاف؟ شو نقول 5 أكلات نعم. أرضعت الآية يجب المرضعة، نعم، والميتة لا يكفي لها هذا الكلام، نعتبرها لأن الميتة ما تخاطر، الميتة ما تخاطر، ما يقال أرضعي، وهذه حية تخاطر. وما دام علمنا إن المرجع والمدار كله ومناط الحكم هو في اللبن، وهذا اللبن قطعا قد حصل لها قبل أن تموت، يعني بعد الموت ما يمكن يجتمع لها شيء. الميتة اللبن هي كل شيء يضر فيها، الميتة ما تضر اللبن، ما هي دارة لكن في الثدي، فدي فيه متجمع يعني ايه متجمع ولا من عدو اينا ولا من عدو. لكن طيب في مسألة، لو فرض أن امرأة قد مات زوجها من قديم وهي كبيرة ثم درت على ولد ونشأ اللبن وأرضعت ويكون ولدا لها لا شك، لكن هل يكون ولدا لمن مات؟ نعم ظاهر كلام أكثر أهل العلم يكون ولدا لمن مات، لأن هذه المرأة زوجة للميت وإن كان قد مات، ولكن قد يقال إنه لا يكون لا ينسب لهذا الميت لأنها الآن انفصلت منه، فكما أن ولدها لو ولدت لا ينسب إليه فكذلك لو أرضعت لأن انقطعت على عقها منه. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم الكون لبن غير الحبلى نعم إنه لابد على المذهب أن ودنا يكون حبلى نعم طيب احتاج ضابط في الوقت نفسه يعني إذا نشأ يمتد اللبن سنوات ممكن أي يمكن نخاف وهي ليست حبلى أي وركان ما دام أنها قد حملت يعني بداية من الحمل نعم نعم نعم والله ظاهر النصوص الإطلاق ظاهر النصوص الإطلاق من تحضر الرضاع وتغذى به الطفل فهو مؤثر. قال فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها انتبه متى أرضعت امرأة طفلا مقيد هذا الطفل يعني في زمن الرضاع وهو على المذهب الحولان صار ولدها في الأمور الأربعة وهو في كل شيء في أمور أربعة في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية أربعة أشياء فقط ما يكون ولدا لها في وجوب النفقة ووجوب البر والميراث وغير ذلك لا والولاية وعدم دفع الزكاة المهم ما يثبت من أحكام النسب إلا أربعة فقط وهذه الأربعة هي التي تثبت في المصاهرة المصاهرة ما يثبت لها من أحكام النسب إلا أربعة يعني أم زوجتك هي مثل أمك بكل شيء مثل أمك في هذه الأمور الأربعة فقط النكاح والنظر والخلوة والمحرم طيب كلمة في النكاح أي في تحريمه أو جوازه في تحريمه صح؟ هنا إذا في النكاح يعني في حكم النكاح وهو التحريم والنظر جوازه ولا تحريمه جواز النظر والخلوة جواز الخلوة والمحرمية لا جواز ثبوت ثبوت المحرمية فيكون ولدها في تحريم النكاح وفي جواز الخلوة وفي جواز النظر وفي ثبوت المحرمية واضح؟ طيب كل من حرمت على التأبيد بنسب أو سبب مباح فهي محرم أولى كل من حرمت على الإنسان على التأبيد بنسب أو سبب مباح فهي من محارمه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرمي عليه إلا البائن إلا البائن البائن المفرق بينها وبين زوجها اللعان او إيه هذه ما هو سبب مباح السبب المباح هو الرضاع والمصاهره رجلان ارتضعا من بهيمه بعقد باطل المطلع بعقد باطل فانه على المذهب والقول الصحيح ايضا لا يلحق الواطن الولد فلا يكون الرضاع بهذا اللبن مؤثرا بالنسبة لمن؟ للواطع بالنسبة للواطع طيب إليه بحمل أو وضع يعني ويصير هذا الطفل ولد للأم الذي أرضعته وهذا بالاتفاق ولا إشكال فيه لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وضع يعني ولد من نسب لبنها إليه بسبب حمل من أو بسبب وقت، بسبب حمل، مثل لو أنها تحملت بمائه وهو زوجها بدون أن يطأها، فإن هذا الجنين الذي خلق من هذا الماء يكون ولدا لزوجها وهما جماعة. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن أن تأخذ من ماء الزوج أي من منيه ثم تضعه في الفرج، وقد يكون بإذن الله عز وجل يصعد إلى الرحم ويتكون منه جنين وتلد. هذه امرأة حملت من دون وطئ، ولهذا قال بحمل، وقولها وطئ يعني بأن وطئها الزوج أو وطئها السيد فأتت بولد، وهذا واضح وهو الأكثر. طيب لو أنه وطئها وصار لها لبن بدون حمل، نعم، فظاهر كلام المؤلف قوله أو وطئ أن هذا اللبن يثبت له أحكام ما نشأ عن حمل، وهذا أحد القولين في المذهب. ولكن المشهور من المذهب أنه إذا وطئها وصار فيها لبن من الوطئ فإن هذا اللبن لا يؤثر، لأنه على المذهب لا يؤثر إلا ما كان ناشئا عن حمل. وعلى هذا فنقول قوله أو وطئ، الشارع رحمه الله صرفها قال أو وطئ نكاحنا أو شبهة، ولكن هذا صرف من المال لأنها من الشارع، لأن التي وضعت بشبهة أو بنكاح فاسد مثلا إذا وضعت ستحمل، لو وضعت ولم تحمل وجاء اللبن فهو على المذهب لا يؤثر، لأنه يشترط أن يكون اللبن ناشئا عن حمل. لكن أقول الآن إن المسألة فيها قول ثان خلاف المذهب، قول ثاني بأنه إذا نشأ اللبن عن وطء فهو مؤثر كما لو نشأ عن حمل. هل هناك قول ثالث؟ نعم هناك قول ثالث، وهو أن اللبن مؤثر سواء كان فيه وطء أو حمل، حتى من البكر اللي ما تزوج إذا صار لها لبن فإنه يؤثر. فتكون الأقوال إذن كم من قول؟ ثلاث. المذهب لا بد أن يكون ناشئا عن حمل، والقول الثاني أن يكون ناشئا عن حمل أو وطء، والقول الثالث لا يشترط هذا ولا هذا، لا أن يكون ناشئا عن حمل ولا أن يكون ناشئا عن وطء، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد وهي الصحيحة. نعم طيب هذه وولد من نسب لبنها إليه، وقوله وولد من نسب لبنها إليه، هذه المسألة فيها خلاف قديم، ولكن الصواب بلا شك الذي عليه الجمهور أنه يكون ولدا لمن نسب لبنها إليه، ويسمى هذا لبن الفحل، ويعبر عنه عند أهل العلم هل لبن الفحل ينشر الحرمة أو لا، والصواب أنه ينشر لعموم قوله تعالى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وصورة المسألة لو أن رجلا له زوجتان فأرضعت إحداهما ولدا رضاعا كاملا، صار هذا الولد ولدا له أولا، وصار أخا لأولاده من هذه المرأة التي أرضعته، ولكن هل يكون ولدا أخا لأولاد زوجها من غيرها؟ نعم هذا الجمهور أهل العلم على أنه نعم يكون ولدا، يكون أخا لأولاد زوجها من غيرها، لأن لبن الفحل مؤثر، والإخوة والأولاد أولاد الزوج من غير هذه المرأة اشتركوا مع الرضيع في أب واحد ولا لا، أبوهم واحد، فيكون لبن مؤثرا لبن الفحل، وهذا هو الصواب لعموم الحديث الذي ذكرت لكم. والقول الثاني أن لبن الفحل لا يؤثر، أن لبن الفحل لا يؤثر. وعلى هذا فلو أن رجلا له زوجتان أرضعت إحداهما بنتا والأخرى أرضعت ولدا، هل يصير أخوين؟ لا، على القول بأن لبن الفحل ما يؤثر ما يصير أخوين، فيجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر، لأن اجتماعهما في الأب لا يؤثر، اجتماعهما في الأب لا يؤثر، ولكن القول الصحيح بلا شك أنه مؤثر لبن الفحل. وعلى هذا فنقول في رجل أرضعت إحدى امرأتيه طفلا رضاعا محرما وله أولاد من زوجة أخرى، نقول إن أولاده من زوجة أخرى يكونون إخوة لهذا الطفل منين؟ من الأب، إخوة له بالرضاع من الأبي، نعم، لعموم الحديث. ولهذا قال وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط، وصارت محارمه محارمه. هذان ضميران كلاهما مذكر مفرد، فعلى من يعود الأول والثاني؟ محارمه، أي محارم من نسب لبنها إليه، محارم من نسب لبنها إليه، لأن هو أقرب مذكور، فيكون ضمير الأول يعود إليه. محارمه أي محارم المرتضع، يقول صار ولدها وولد من نسب لبنها إليه، وصار ولد من نسب لبنها إليه ومحارمه، ها؟ محارمه، يعني محارم من نسب لبنها إليه.